الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا مكرا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. مقتطفات من أجمل التلاوات. يا ويلنا قد كنا في رحلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم عبادي الصالحين. مقتطفات من أجمل التلاوات. هذا من خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم بما في بطونهم والجنود فالذين كفروا قطعت لهم ثياب مقتطفات من أجمل التلاوات. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليماً

منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين